إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيداتي وسادتي، انضمت الآن موجات شبكتي القرآن الكريم والشرق الأوسط إلى موجات شبكة البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الفجر. ينتقل الميكروفون إلى الزميل محمد مصطفى يحيى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. صدق الله العظيم. سبحان من وسع العباد بعدله في حكمه وبعفوه وبعطفه وبلطفه وبحلمه، وجميع ما هو كائن يجري بسابق علمه. قد أسعد الله امرأ أرضاه منه بقسمه. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من هذه الرحاب الطاهرة العامرة، رحاب مسجد الهيئة الوطنية للإعلام في مبنى الإذاعة والتلفزيون بالقاهرة، وعبر أثير موجات الإذاعة المصرية، ننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة صلاة فجر هذا اليوم الطيب الطاهر المبارك من أيام الله تعالى. أيها الإخوة المؤمنون، لا يحدث في كون الله إلا ما أراد الله، والعاقل من فوض الأمر لصاحب الأمر ورضي عن الله عز وجل في قضائه وقدره، وأخذ بالأسباب التي تفرج بها الهموم وترفع بها الكروب، ومنها الرضا عن الله تبارك وتعالى. فالرضا عن الله عز وجل شجرة طيبة تسقى بماء الإخلاص في بستان التوحيد، أصلها الإيمان وأغصانها الأعمال الصالحة. ومن ملأ قلبه رضا عن الله ملأ الله قلبه أمنا وغنى وسكينة. الرضا يثمر الشكر الذي هو أعلى مقامات الإيمان، لأن الشاكر أنعم الناس بالا وأحسنهم حالا. ومن الأسباب التي تفرج بها الهموم وترفع بها الكروب اللجوء إلى الله والفرار إليه سبحانه وتعالى. فمن غيره يفزع إليه المكروب، ومن غيره يستغيث به المنكوب، ومن سواه يلجأ إليه المريض والمبتلى والمصاب. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. فيا أخي، إياك واليأس، إياك والحزن، لأن لك ربا قويا قادرا يجبر خواطر خلقه سبحانه وتعالى. أيها الإخوة المؤمنون، خير استهلال ودائما القرآن الكريم، بدءا من الآية 108 من سورة هود وحتى الآية 6 من سورة يوسف، يتلو علينا القارئ الشيخ أحمد عوض أبو فيوض. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو

في مبنى الإذاعة والتلفزيون بالقاهرة. أخي الإنسان، هيا نردد هذا الدعاء لعل الله يكشف الغمة ويرفع البلوى. فقل يا أخي بلسان الواثق في فرج الله وعطف الله ولطف الله ورحمة الله، قل لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، يا حي يا قيوم، لا إله إلا أنت، برحمتك نستغيث، اللهم رحمتك نرجو، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت، اللهم استجب يا أرحم الراحمين، ويا لطيف بعبادك. أخي الإنسان، مع هذا البلاء تحتاج إلى أمرين: الأول الدعاء، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأعدوا للبلاء الدعاء. الأمر الثاني، تحتاج إلى أن تلتزم بالإجراءات، فلا داعي للمصافحة، ولا داعي للمعانقة، ولا داعي للاختلاط بغير داعي. ويا أخي، إياك وأن تكون سببا في إيذاء أحد، فإنه لا ضرر ولا ضرار. نسأل الله الكريم في عليائه بقدرته ورحمته أن يرفع هذا الوباء قريبا يا رب العالمين، اللهم آمين. أيها الإخوة المؤمنون، هيا بنا نرفع أكف الضراعة إلى الله تبارك وتعالى مع المبتهل الشيخ فرحان عبد المجيد. لا إله إلا الله الكريم الحليم، لا إله إلا الله الأول والآخر والله. وفراح أمتنا الحب حب وفوق الحب حبك وفوق الحب حبك يا حبيبي رسول بملء القلب حبك. سوف يبقى شفيع الخلق. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك، عليك وعلى لا إله إلا حقا وصدقا لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان رفع نداء الحق من هنا من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام في مبنى الإذاعة والتلفزيون بالقاهرة، حيث ننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة صلاة فجر هذا اليوم الطيب الطاهر المبارك من أيام الله تعالى عبر أثير موجات الإذاعة المصرية. رفعه المبتهل الشيخ فرحان عبد المجيد بعد أن قدم فاصلا من الابتهالات والأدعية والمدائح النبوية. وأرى إخوانكم المصلين هنا ما بين قائم وراكع وساجد، الكل يقف أمام ربه ومولاه يطمع في عفوه ويرجو رحمته. أخي الإنسان، تذكر دائما هذه القاعدة الإيمانية وضعها نصب العين: ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. فإذا آمنت بها ورسخت هذه القاعدة في نفسك وضميرك، صارت البلية عطية والمحنة منحة، وكل الأحداث والوقائع جوائز وأوسمة. وتذكر: من يرد الله به خيرا يصب منه، فلا تحزن من مرض أو فقد عزيز أو خسارة مالية، فإن الله قد قدر. ولو اطلعتم على الغيب اخترتم الواقع. فاصبر، وما صبرك إلا بالله، فلن تهدأ نفسك وتسكن أعصابك، ولن تذهب وساوس صدرك حتى تؤمن بقضاء الله وقدره. ودائما ردد: قدر الله وما شاء فعل. ويا أخي، بشر نفسك وغيرك بصبح صادق وفرج قريب ولطف خفي ويد حانية رحمة من الله عز وجل. الله ربك، أطلق الآمال واسأله ربي أصلح الأحوال. ما شدة إلا ويعقب ليلها، فجر يكسر فوقها الأغلال. فإذا تعكر صفو عيشك والتوت طرقات سعدك واكتفت أهوالا، فالجأ إلى المولى القدير ولذ به، وأرح فؤادك واهجر البلبالا، واجأر إليه بدعوة تدعو بها، واخشع إليه وطهر الأعمال، واسمح لدمعك أن يذل لربه، وأنب إليه وتب وكن مفضالا. أيها الإخوة المؤمنون، حتى يقام للصلاة التي يؤمنا فيها المبتهل الشيخ فرحان عبد المجيد، نبقى مع هذه التلاوة القصيرة من القارئ الشيخ أحمد عوض أبو فيوض. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. نصفه أو انقص منه قليلا. أوزد عليه ورتل القرآن ترتيلا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إن ناشئة الليل هي أشد وطأ وأقوم قيلا. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. نصفه أو انقص منه قليلا. نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. إنا سنلقي عليك قولا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. إن لك في سبحا طويلا. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. صدق الله العظيم. الفاتحة. قل أعوذ

الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. نستغفر الله نستغفر الله نستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعن على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم آمين. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان، قضيت على الخير وبالخير صلاة فجر هذا اليوم الطيب الطاهر المبارك التي نقلناها لحضراتكم على الهواء مباشرة من رحاب مسجد الهيئة الوطنية للإعلام في مبنى الإذاعة والتلفزيون بالقاهرة عبر أثير موجات الإذاعة المصرية. كان معنا قارئا القارئ الشيخ أحمد عوض أبو فيوض، وكان معنا مبتهلا وأمننا في الصلاة المبتهل الشيخ فرحان عبد المجيد. أيها الإخوة المؤمنون، في الختام تقبلوا التحية من الإذاعة الخارجية، الزميل مهندس الصوت محمد الورداني، ومن غرفة المراقبة الرئيسية كنترول الإذاعة المصرية هذه تحيات الزملاء مهندس محمد مصطفى أبو الدهب، مدحت سعد زغلول، راني عبد الباسط. من أسرة التخطيط الديني هذه تحيات الزميل محمد حماد عطية. أيها الأحبة الأكارم، دائما انشروا الأمل وتفاءلوا بالخير تجدوه. هذه تحياتي محمد مصطفى يحيى من أسرة المذيعين، على وعد بلقاء آخر إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة قد انفصلت عن موجات البرنامج العام بعد أن نقلنا لحضراتكم إخوتنا إخوة الإيمان صلاة فجر هذا اليوم الأحد الموافق للسادس والعشرين من جماد الأولى من عام 1442 من الهجرة، العاشر من يناير من عام 2021 من الميلاد،